أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمن بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسأل أن الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر شيئا من صفات الله التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة وغيرهم، فمن ذلك صفة النزول. والنزول هو صفة من صفات الله عز وجل، قد دل على ذلك القرآن ودلت عليه السنة في الجملة. في القرآن: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فالله يأتي في ظلل من الغمام، وجاء في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر. فدل على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. ذكر السماء الدنيا دليل على أنه سبحانه وتعالى في العلو، ثم نزل في ثلث الليل الآخر. نحن نؤمن بهذه الصفة ولا ندخل عقولنا في شيء من ذلك، لأن إيماننا بهذه الصفة لماذا؟ لأن الأدلة الصحيحة الصريحة أثبتت النزول، لكنها لم تأتي تفصل في قضية كيف ينزل، وإنما جاءت: الله ينزل. ولهذا قال أئمة السلف: إذا سألك أحد عن نزول الرب فقال: كيف ينزل؟ فقل له: أنت آمن بأنه ينزل، وهو الذي أمرك الله به في كتابه وسنة رسوله، لكن لست مطالب أن تبحث كيف ينزل، وإنما مطالب أن تؤمن بأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفة هي من صفات الأفعال، وصفات الأفعال لله عز وجل متعلقة بإرادته ومشيئته، متى شاء ينزل ومتى لم يشأ لم ينزل. ونحن نقول: إن ربك فعال لما يريد، فإذا أراد النزول نزل، وإذا لم يرد لم ينزل. لسنا الذي نجعله ينزل، وإنما هو سبحانه وتعالى بيّن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في ثلث الليل الآخر. ومن اللطائف قال أن هذا هو قول أهل السنة، يقصد بهم السلف من الصحابة والتابعين، لم يقع بينهم اختلاف في إثبات قضية النزول، ويؤمنون به من غير أن يحدوه فيه بحد. يعني ما يقولون يدخلون في الكيفيات، ولا يدخلون في التمثيل، ولا يدخلون في التشبيه إطلاقا، بل نقول: الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل إذا نزل الجبار يخلو منه العرش، أم ينزل بالعرش، أم نمسك؟ ثلاثة أقوال. والذي يظهر أننا نقول: هذه نزولا يليق بجلاله وعظمته، ونمسك نقول: الله أعلم بالكيفية، لأننا لم يذكر لنا التفصيل في النصوص، لكننا نؤمن بأنه ينزل بدلالة الناس. ذكر زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى وكذلك ابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق، معناه حق يعني دل عليه الكتاب والسنة، ويقصد بالحق كذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يؤول النزول. طوائف عندما جاءتهم نصوص النزول قالوا ينزل أمره، الله لا ينزل. لكننا نسأل: هل أمر الله لا ينزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ أمر الله ينزل في كل وقت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودخول إدخال أمره أو نزول ملائكته أو نزول رحمته أو نزول أيا كان، هذا تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أضاف الصفة إليه ينزل ربنا، ثم هو الذي يقول هل من داع هل من سائل هل من مستغفر. من الذي تكلم بهذا الكلام؟ نقول الله هو الذي تكلم بذلك، وقد دل على ذلك ظواهر النصوص. وما دام هذا قول أهل السنة وهو قول المشائخ من مالك وسفيان وفضيل وعيسى وابن المبارك، ونقول كذلك وهو قول أحمد والشافعي وكذلك الإمام البخاري ومسلم وسفيانان وغيرهم، لم يكن هذا القول لطائفة من السلف دون غيرهم، بل هذا ما جاءت به النصوص والأدلة، فكانوا يمشون معها في إثباتها. نعم، نسأل حسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم، قال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو العليم القدير. ذكر المؤلف هنا بعضا من أحداث اليوم الآخر، وفيه دلالة على شيء من صفات الله عز وجل، ولهذا قال: ومن قول أهل السنة أن الله يحاسب عباده يوم القيامة. المحاسبة بمعنى أن العباد عملوا أعمالا أحصاها الله عز وجل وسيسألهم عنها يوم القيامة. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب يسير وحساب عسير. الحساب اليسير هو لأهل الإيمان، أما العسير فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. من حوسب حسابا عسيرا عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فدل على أنه من الحساب اليسير، ربما نقول تقرير الإنسان بذنوبه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه العرض تعرض ذنوب العبد على العبد، فيقال: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فما ينكر شيئا منها. أما الحساب العسير فهو أن يقال له: لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، فهذا الذي سوف يحاسب حسابا عسيرا. وتعلق به مع الحساب يعطى كتابه بشماله ويعطى كتابه من وراء ظهره، ويقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهنا الحساب قد ذكره الله في آيات كثيرة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يمكن أبدا أن يترك الإنسان دون أن يحاسب. وصدق الله لما قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل العباد دنيا مضمارا للخلق. ما معنى مضمار؟ يتسابقون، منهم من يدرك تكبيرة الإحرام، منهم من تفوته الصلاة، منهم من ينام عن الصلاة، منهم من يتركها، منهم كذا، ثم يحاسب الناس ويقررون بأعمالهم التي عملوها. وهذا الحساب نقول هو من حكمة الله عز وجل، ويراد منه إظهار عدله للخلق، ويراد منه تقرير العباد بذنوبهم. فإن الإنسان قد نسي، الآن أيها الأحبة نسأل الله الذي أنسانا ذنوبنا كثيرا منها أن يغفرها وأن يغفر ما نذكره منها. عندما يكون الإنسان هنا تسأله ماذا عملت من السيئات والذنوب لا يتذكر إلا قليل، لكن يوم القيامة سيأتي ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وصدق الله لما قال أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. وإذا كان الإنسان سيحاسبهم الله يوم القيامة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. ولهذا قال ويسألهم مشافهة منه، هذا السؤال يثبت صفة ماذا؟ صفة الكلام. والله سبحانه وتعالى إذا كان سيسأل فسيتكلم مع كل أحد بما عمل، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يسألهم مشافهة منه إليهم. وقد دل على ذلك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، دل على أنه سيسأل الناس ويسأل أنبياؤهم كذلك. أنبياؤهم سيقال لهم هل أنتم بلغتم وقلتم وكذا، وهم سيسألون أين، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء، دل على أنهم سيحاسبون. قال هنا وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم ثم تعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم. لماذا جاء بهذه أيها الإخوة؟ ليقرر أن الله هو الذي سيتولى حساب خلقه. وجاء الآن التعليل هنا لماذا؟ نحن نسأل الآن هل الملائكة تعلم كل شيء؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أفعال العباد ويعلم ماذا قدموا وماذا عملوا؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي تعبدهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي أحصى أعمالهم كلها كما ذكر الله أحصاه الله ونسوه، يعني الله سبحانه وتعالى أحصى عليهم وحفظها نقول عليهم. ما الحكمة من الكتابة؟ وكذلك ما الحكمة من الملائكة أنها تشهد عليهم؟ وما الحكمة كذلك أن الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها؟ وتصبح كل هذه الأمور إنما ليسألهم الله عز وجل. فلو أن الإنسان جحد، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا، سيصبح الشاهد منك. وكذلك في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه الأرض تتحدث بكل ما عمل فوقها، ربما نحن نسينا لكنها ستحدث بأخبارها كلها. قال حتى يسألهم عنها. هنا أيها الحبة صار الحساب ينقسم إلى قسمين، قال فيغفر لمن يشاء، وهذا الذي يحاسب حسابا إيش؟ يسيرا. ويعذب من يشاء، وهو الذي يحاسب حسابا عسيرا. والسبب في قسمة الناس إلى قسمين أيها الأحبة، أصحاب حساب عسير ويسير، لأن الله هو العليم القدير. العليم بأي شيء؟ عالم بأفعال العباد، عالم بأقوالهم، عالم بنياتهم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهو القائل سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل هذه الآيات تثبت أن الله عليم بكل أفعال العباد. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظر، يعني الله مطلع على عباده في كل أحوالهم، عالم بها سبحانه وتعالى. ولذلك لا تخفى عليه خافية، القدير سبحانه وتعالى أن يعذب من يشاء وأن يغفر لمن يشاء. لكن يجب أن نعلم أيها الحبة، من كان على الشرك أو الكفر أو الإلحاد فإنه لا يمكن أبدا أن يدخل الجنة، وإنما يبقى في النار خالدا مخلدا فيها، يعذبه الله عز وجل خلودا، وأقوام يعذبون إيش؟ ليس عذابا دائما وإنما عذابا منقطعا يخرجون بالشفاعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، ثم يخرج الله بقية من الناس برحمته، فما يبقى في النار إلا أهلها الذين يخلدون فيها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى هذه النار. نعم. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة، قول هنا يقصد به عقيدتهم ومنهجهم وإثباتهم وما جاءوا به، من عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يراه في جنات عدن. ذكر المؤلف أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه. أهل الإيمان جعل من أعظم نعيم لهم رؤية الجبار سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت النصوص الشرعية بإثباتها لأهل الإيمان: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل هذه الآيات فسرها الصحابة بأنها رؤية الله عز وجل. وذكر كذلك أن رؤية الله عز وجل، يجب أن نعلم، أهل الإيمان لا يرون ربهم في الدنيا، ليس لأنه لا يتمكن الرؤية، ولكنه ليس هذا موضعها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. يعني في الدنيا لا يمكن يأتينا أحد يقول أنا رأيت ربي البارحة، أو أنه يمكننا رؤيته. والدليل على ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن ينظر إليه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. دل على أنه إذا لم تتحقق لموسى وهو كليم الرحمن ومن أولي العزم من الرسل، فمن دونه من باب أولى، أنه لا يمكن أن يقول لنا أني أرى رأيت ربي يقظة ببصري. أما الرؤية المنامية فيمكن أن رآه محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: رأيت ربي في أحسن صورة. أما سائر الخلق فالصحيح الإمساك عن هذه المسألة، ولا حاجة للخوض فيها. وقد ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من أجازها كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، ومنهم من منعها وقال الحديث فيها هو تكلم في أمر غيب، لأني لا أستطيع أن أميز الصادق من الكاذب، ولأن الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته وإنما نمسك عنها كليته. ومنهم من قال الأولى التوقف، لكن إذا جاءنا كأمثال الإمام أحمد إيمانا وصلاحا وتقوى لا يمكن أن نكذبه، وإنما نقف مع النص ونمسك عن البقية فلا نخوض فيها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه، دليل عليه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء وقاله الإمام الشافعي رحمه الله: إذا حجب الكفار عن الرؤية عقوبة لهم دل على أن أهل الإيمان يرونه، وإلا فإنه إذا كان الله لا يرى أصلا فما الفائدة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ سيقول الكفار: نحن والمؤمنون كلنا محجوبون عن الله عز وجل، لا يمكن أن نراه. لكن الصحيح أن أهل الإيمان يرون الله عز وجل، وإنما يحتجب عن الكفار والمشركين. حجب عنه لأن الكفار لا والمنافقين لا يستحقون نعيم الرؤية، ولأن الرؤية جعلت أعظم نعيم أهل الجنة، فكانت له من المنزلة العظيمة التي يرتفعون بها. ذكر الأدلة على ذلك، وجاء يوجه وجوه يومئذ النظر، هذه في أهل الإيمان، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في من؟ في الكفار. جاء بآية عظيمة ويتدل على عظمة الله عز وجل، الله يرى لكن لا يحاط به رؤية، بمعنى يدل على عظمته لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومسألة الرؤية أنكرتها المعتزلة والخوارج والشيعة وكذلك الزيدية والأباضية، كلهم أنكروا الرؤية، ولكن أهل الإيمان أثبتوها لظواهر النصوص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، والوجوه الوجه هنا ناظرة فيها بهاء وحسن إلى ربها، يعني أنها ترى الله عز وجل بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار. قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضارون في رؤية، لا تضامون، يعني القمر نراه في السماء، إذن الله في العلو، القمر نراه واضحا ليلة البدر، إذا رؤية الله واضحة، القمر نراه ولكن لا نحيط به رؤية، وهو لا تدركه الأبصار، نشاهده سبحانه وتعالى لكننا لا يمكن أن نحيط به الرؤية، بل هو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل السنة مع الطوائف الأخرى، فالمعتزلة والجهمية والأباضية والخوارج والزيدية والشيعة أنكروها، ونجد الأشاعرة قالوا الله يرى لكنه في غير جهة، ونقول الذي ليس في جهة هو المعدوم، هم يقولون الله في كل مكان. طيب وأين نفعل الآن؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قمر أين؟ فوق وإلا لا؟ من يريد رؤية القمر لا بد أن يرفع بصره ليشاهده. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة، إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى. هذا هو المنهج الحق، والمذاهب الأخرى لا شك أنها مذاهب باطلة. نعم. قال رحمه الله، ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، قال عز من قائل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذه من الأشياء التي تتعلق بأمر الغيب، وهي تسمى من السمعيات. لو لم يرد في القرآن والسنة ذكر للقلم واللوح ما استطعنا أن نتحدث عنها إطلاقا، ولا يدل عليها العقل أبدا، لأنها غيبيات، واللوح والقلم كله غيبي. فلو سئلنا الآن حجم القلم، حجم اللوح، يعني في بعض الأحيان من أي مادة صنعت، طوله وعرضه، لا نستطيع. لكن جاء الآن عندنا بعض صفات هذا اللوح، ولهذا ذكر في لوح محفوظ. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب مقادير العباد كلها، وجفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. ماذا يدل عليه؟ على أن هذه القلم هو خلق من خلق الله عز وجل، مهمته كتابة أعمال العباد، وقد كتب وجف. أين القلم؟ ما هو مكانه؟ ما الذي يمد منه؟ من أين التفاصيل؟ مدارنا النصوص، ما صح وثبت تكلمنا به، وما لم يصح فإن نثبت على ضوء ظاهر النص. وهذا اللوح جعله الله عز وجل، ذكر أن القرآن في لوح محفوظ، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه في هذا اللوح. يقول العلماء مسألة، ما كان في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير له ولا تبديل أبدا، لأنه جفت الأقلام وطويت الصحف. ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ كتب مقادير العباد. لكن اللوح المحفوظ لم يكتب كل شيء، وإنما كما قال ربنا اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فما كان داخلا إلى قيام الساعة كتبه، ما عداه الله أعلم بتفاصيله، لا نستطيع أن ننفي ولا أستطيع أن أثبت، لأن ظاهر النص أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب كل شيء. وهذا اللوح المحفوظ ما كتب فيه تسميه العلماء هي الكتابة الأزلية، يعني كتبت في الماضي وانتهى أمرها في الأزل، لأن هناك كتابة عمرية وحولية، وكذلك كتابة يومية وكتابة أزلية، هذا المربوط بالأزل في القديم. ولهذا فرعون لما سأل موسى ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ومع ذلك تأتي كتابات أخرى، كتابة سنوية ما يكتب في ليلة القدر، كتابة عمرية يكتب أجل رزقه وأجله وشقي أو سعيد، مأخوذة من الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ، وكتابة يومية كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ونثبت على ضوء ما جاءت به، ولهذا قال حق. لماذا حق؟ لأن الأدلة جاءت به. طيب موقفنا هنا الإيمان بذلك، نقول آمنا بالله، ونقول الله له قد خلق لوحا وقد خلق قلما، والقلم كتب كل شيء، فهذا نؤمن به على دلالة النص، ونقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج سمع صريف الأقلام تكتب، تكتب ما يفعله العباد إلى غيره، هذه كتابة غير الكتابة التي ارتبطت بهذا القلم. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من عمله أفي شيء قد انتهى أم في شيء مستقبل، قال النبي جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني انتهى. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، كل ميسر. ونسأل الله أن ييسرنا لطريق اليسرى وأن يجنبنا العسرى. نعم. قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا، قال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان ولا يموت أهلوهما، قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال: وما هم منها بمخرجين. ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة. صدق المؤلف رحمه الله تعالى أن من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقة الآن، وقد جاءت عشرات الأدلة على إثبات أن الجنة والنار موجودة. أليس الله قال أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، والإعداد يكون سابقا. وكذلك نجد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وإبراهيم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخل النبي الجنة ووجده مسندا ظهره إلى البيت المعمور عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أوصي أمتك يا محمد أن الجنة قيعان، وأن ترابها، وأن يعني يصف لهم الجنة حتى يكون نحن من أجل أكثر الناس عملا لها. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع الصحابة سمعوا وجبة، يعني صوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ترعب، يعني أخبرهم أن هذا حجر ألقي من شفير النار منذ 70 عاما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت الجنة والنار إلى ربها، فأعطاها الله نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما نجد من البرد هذا من الزمهر، وأشد ما نجد من الحر من فيح، يا يعني نعوذ بالله من النار، وهذا يدل على أنها موجودة الآن ولا يمكن أن ننكرها. وهذا يريد أن يبطل عقيدة المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون خلق الجنة والنار وليس فيها أحد عبث ينزه الله عنه. نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبرنا أنها موجودة ونقول لا لا يمكن. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الجنة ويخبرنا عما فيها من البيوت والقصور والجنة وغيره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما بأبي وأمي تقدم وهو يمد يده ورجع صلى الله عليه وسلم، تقدم وتقدم الصحابة ورجع ورجع الصحابة رضي الله عنهم، فسألوا النبي قال لما تقدمت ورجعت؟ قال فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. إذن هي موجودة. وكذلك النار، رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتها يحطم بعضها بعضا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هيبتها. لا يمكن أن يكون هذه صور أو ربما نقول مقاطع تمر، وإنما هي حقيقة ويقين، وهذا الذي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه واضحة. ولهذا قال هنا يؤمنون بأن الجنة والنار قد خلقتا، وكأن المؤلف قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الجنة التي وعد الله عباده هي الجنة التي دخلها آدم عليه الصلاة والسلام على قولين؟ وكأن الإمام ابن القيم يرجح أنها هي الجنة، ولذلك قال فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، يعني هي التي كانت قبل فترجع إليها، وظاهر القرآن اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، شوف الآن اهبطوا منها. وتجد الآن هنا جاء الآن الإرجاع مرة أخرى، يعودون إليها، ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك. ذكر هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في من؟ في قوم فرعون، فدل على أن النار الآن موجودة، وفي حديث عذاب القبر يفتح عليه باب من النار فيصل إليها من حرها وزمهريرها، نعوذ بالله أن تكون قبورنا حفرة من حفر النار أو أن يأتينا شيء منها. ولهذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعذبون وفي النار سيدخلونها لا محالة. ذكر بعد ذلك بأن أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا تفنيان، لأنه يوجد من يقول الجنة والنار تفنى، وهذا قول باطل ليس بصحيح، نقل عن الجهمية وغيرهم، وقيل أن الذي تفنى النار والجنة تبقى، وقاله به بعض السلف وروي عن بعض الصحابة، ولكن الصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان، لأنه يذبح الموت على هيئة كبش بين الجنة والنار، فيقال لهؤلاء خلود فلا موت، والثانين يقال لهم خلود فلا موت، فدل على أنه ليس فناء لا للجنة ولا للنار. كذلك لا يموت أهلها، فأهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا، وأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وجاءت آيات كثيرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وجاءت آيات تبين أن أهل النار خالدين فيها، وذكر الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، يعني أنهم سيبقون فيها دهرا طويلا ولن يخرجوا منها أبدا. من اللطائف هو جاء بتقعيد، قال لو لم يذكر الله الخلود إلا في آية واحدة يكفينا أن نصدق، فكيف إذا جاءت الآيات الواردة خالدين فيها سواء في الجنة أو سواء في النار؟ آيات كثيرة جاءت تبين أن أهل الجنة يخلدون فيها وأهل النار يخلدون فيها، أهل النار يخلد فيها المشركون وأهل الجنة يخلد فيها أهل الإيمان. وهنا تأتينا قاعدة أيها الإخوة، كل مؤمن فهو في الجنة وإن عصى وإن فسق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. إلى أن قال: على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق. دل على أنه لابد أن يدخلون الجنة وإن كانوا قد عصوا الله، فالله يطهرهم بالنار ثم تكون نهايتهم إلى الجنة. قال هنا: لمن شرح الله صدره للإسلام، كأنه يقول كل من أنكر خلود الجنة والنار فهو من المعتزلة ولم يشرح الله صدره للإيمان، وإنما على ضلال وكذلك على انحراف وعلى بدعة كان فيها. لكن ردد ذلك الله عز وجل، يعني كرر خلود في عدد من الآيات سواء لأهل الجنة أو لأهل النار. ليش؟ لتكون حجة بالغة عليهم. كأنه بعض من الناس مهما تأتيه من آية لا يقبل. صدق الله لما قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني لا يستفيدون من آيات الله عز وجل في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأهل السنة يؤمنون بأن أحسن. ذكر مسألة الحفظة الذين يكتبون أفعال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ودلنا على أن الملائكة تكتب أفعال العباد إن خيرا أو شر. وجاء كذلك أنه إذا هم العبد بالحسنة، الله قال الملائكة اكتبوها لحسنة، وإذا هم بالسيئة قال لا تكتبوها، انظروا ماذا سيعمل، فإن عملها فاكتبوها وإلا لا تكتبوها. هذا من سعة رحمة الله عز وجل. وإذا عمل الإنسان الحسنة كتبت له أجرها مضاعف، وهذا دليل على سعة فضل الله عز وجل. عندنا الآن صحف تكتب، صحف ملأة، وملائكة تكتب وتحفظ كذلك إيش؟ أعمال العباد. فصار الآن الملائكة شهود، والصحف قد موجودة شهود، وكذلك الأرض شاهدة، وكذلك الجلود تشهد. كل هذه الأشياء من باب إقامة حجة الله على العبد وإظهار عدله. لأن بعض من الناس سيقول: نحن لم نفعل ونحن كذا، فيقال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد. ومثله الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. يكفي واحد من هؤلاء الشهود، والله سبحانه وتعالى مطلع على كل أفعال العباد. لكن نقول: الله سبحانه وتعالى أراد أن تقام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعدما تكتب ليس الإنسان أن ينكر شيئا منه. وهذا سيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتابة لأعمال العباد خيرا كان أو شر، فكل شيء يكتب يكتب عليه، فيها بعضها تكتب في الحسنات وبعضها تكتب في السيئات، وبعضها ينتظر ماذا سيكون العبد فاعله. فإن قرب إلى الحسنات كتب، وإن قرب إلى السيئات كتب. وذكر الدليل عليه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني يطلعون ويكتبون ما علموه. واختلف العلماء: هل الملائكة تعلم نية الإنسان وما في قلبه، أم أنها لا تعلم إلا بالفعل؟ بعضهم يقولون تعلم لكنها لا تكتب إلا إذا قال أو فعل، وبعضهم يقول لا، الملائكة إنما تعلم ما أعلمها الله عز وجل، فإذا أعلمها الله تكون في ذلك. وهذا لا شك نؤمن به ونثبته كما دل النص. قال رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بأن ملك الموت يقبض الأنفس. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فإذا قبض نفسا مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض نفسا كافرة أو فاجرة دفعها إلى ملائكة العذاب، وهو قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، يعني يقبضونها من ملك الموت ثم يصعدون بها إلى الله، وذلك قوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ذكر الآن بعض أحداث اليوم الآخر، يقولون تبدأ الحياة اليوم الآخر بالوفاة، من مات قالوا فقد قامت قيامته، وكأنها القيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. قيامة الصغرى هي بدايتها بالموت، فإن الإنسان ينتقل من الحياة كلية، تنفس، الأكل، المشي، الحركة، تصرف في المال، كل شيء ليس له إطلاق، خلاص انتهى. ونسأل الله أن يلطف بنا عند نزول آجالنا. نحن أهل السنة نؤمن بأن ملك الموت يقبض الأنفس. ملك الموت هذا كلها نسميها من الأخبار الغيبيات، والأخبار الغيبية نسلم. نحن نسأل الآن هل أنت تشاهد ملك الموت؟ الناس الذين حولك يشاهدون لا يدرون، لكن الميت يشاهد ويرى الموت ويرى الملائكة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن هؤلاء الملائكة ملك الموت. هذه ملائكة تنتظر متى يقبض ملك الموت الروح، ثم بعد ذلك يسلمونها لهذه الملائكة. جاءت تفاصيل في قضية الموت وقبض الروح فيه، نقول الناس ليسوا سواسية في قبض الروح، منهم من تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، ومنهم من تخرج روحه كما السفود. السفود هو الشوك الذي ينشب في صوف الغنم، عادة يكون حلزونيا وشوكه كثير، فإذا دخل في الشوك في الشعر ما يمكن أن يخرج إلا أن يقص الشعر، بمعنى أنها تنزع نزعا شديدا من جميع أجزاء بدنه، ونعوذ بالله أن نكون من هذا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للموت سكرات، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى من الذي يقبض روح العباد، هل هو ملك الموت وحده أم الملائكة فتكون أعوانا له، لأن النص توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون بالجمع، وجاء فيها بصيغة الإفراد، لكن نقول لا مانع أن يكون هؤلاء الملائكة أعوانا لملك الموت، والموت هو ملك واحد ويأتي معه نسميه أعوانه. يقبض النفس يعني يقبض الروح، والروح إذا أخرجت من الجسد أصبح الجسد جثة هامدة لا حراك له أبدا، ترفعه تنزله تحمله تذهب به لا يدري عن شيء إطلاقا. وقد جعل الله حقيقة الموت من الحقائق الإيمانية، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولما ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا كان الأنبياء وهم أفضل الخلق يموتون فمن دونهم من باب أولى، وهذه سنة كونية. استدل بقول الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا بصيغة الإفراد، توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون بصيغة الجمع، ولا تعارض بين ذلك. اختلف العلماء هل كل نفس لها ملك خاص، الله أعلم، لكن نعلم أن ملك الموت يأتي فيقبض هذه الروح. ذكر الآن الناس في قبض الروح على قسمين، قسم تقبض أرواحهم وتدفع لملائكة الرحمة، ومن أخذت روحه ملائكة الرحمة فهو في سعادة دائمة، في القبر في سعادة، وكذلك نجد في البرزخ في سعادة، وفي القيام من القبر في سعادة، وفي الجنات في سعادة، لكن من توفته ملائكة العذاب، نعوذ بالله، قبضته كافرة كانت أو فاجرة، فإنها تدفع إلى ملائكة العذاب، يعذب في قبره، بل ويعذب حتى في إخراج روحه، ويصبح الناس يبتلون بهذا. وذكر الآن هنا توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون، تقبضهم نتيجة، ثم يصعد بالروح إلى السماء، فأهل الإيمان تفتح لهم أبواب السماء، وأهل الكفر ما تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ترد ولا يقبل أن تصعد إلى الله عز وجل. فذاك يشرف إلى أن يصل إلى أعلى عليين، ثم النتيجة أرجع بها ترجع مرة أخرى، يعني تأخذ شرف الصعود ودخول السماء ولقي الملائكة، يقول ما هذه الريح الطيبة، ويصبح أعماله هي التي تجعله بهذه الرائحة. أما الآخر فرائحة منتنة لا يمكن أن تصعد إلى السماء، وذكر عد ذلك، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسم، يعني يردون إلى الله عز وجل في قضية الحساب والعذاب، وفي قضية دخول الجنة والفصل بين الخلائق، وهذه لا شك قد دلت عليه النصوص الشرعية. حقيقة الموت من الحقائق التي ليس لأحد أن يعرفها، حتى العلم مع تطوره ما يدرون كيف الروح ولا تفاصيلها. وصدق الله لما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فدل على أنها إيش؟ من أمر الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يجيب عنها. نحن جلوس أيها الإخوة، تسل روح الإنسان وهو جالس أمامك، ولا تدري أين ذهبت وكيف راحت وكيف خروجها، لأن تجد تبرد أطرافه ثم تصعد تصعد. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا صعدت البصر يتبعها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغمض عيناه، فقد جاء إذا مات الإنسان خرجت الروح تبعها البصر، ثم بعد ذلك يأتي اللف وما يتعلق بقضية القبر، وإن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، لأن موضوعين الاثنين 15 و16 كلها متعلقة بالقبر وأحوال الناس فيه. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن تقبضنا ملائكة الرحمة، وأن يثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.